قوله جزاء وفاقا وافق الجزاء أعمال القوم أعمال السوء، وساق بإسناده عن الربيع جزاء وفاقا قال بحسب أعمالهم، ساق بإسناده عن الربيع في قوله جزاء وفاقا قال ثواب وافق أعمالهم، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله جزاء وفاقا قال عملوا شرا فجوزوا شرا وعملوا حسنا فجوزوا حسنا، ثم قرأ قول الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وساق بإسناده عن قتادة في قوله جزاء وفاقا قال جزاء وافق أعمال القوم، ساق بإسناده عن مجاهد جزاء وفاقا قال وافق الجزاء العمل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أيضا نأخذ فائدة فيما يتعلق في ابن عطية رحمه الله تعالى. ابن عطية كثيرا ما يبني إجماعاته في التفسير على المروي عند ابن جرير، بناء على الآن ما سمعناه من أقوال السلف في قوله جزاء وفاقا، هل يمكن أن نبني إجماعا من هذه الأقوال؟ يعني هل وقع خلاف بين السلف في معنى الوفاق أنه موافق للعمل؟ ولهذا لو حكي الإجماع بناء على طبعا بناء على الموجود عندنا الآن من هذا، نقول إن ما ورد عن السلف أو ما حكاه ابن جرير عن السلف يظهر فيه ماذا؟ الإجماع على أن المراد أن الجزاء الوفاق الجزاء الموافق للعمل، الجزاء الموافق للعمل. طبعا عندنا ابن زيد رحمه الله تعالى كعادته أورد آية نظيرة للآية التي معنا، فقول جزاء وفاقا جعلها نظير قوله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فكأنه قال أن من أساء فعاقبته السوء، لكنه أضاف وعملوا حسنا فجزوا حسنا، يعني كأنه يقول أن الجزاء الذي جاءهم موافق لأعمالهم، يعني كأنهم أعطوا ما يوافق أعمالهم الحسنة وأعطوا ما يوافق أعمالهم السيئة، مع أن النص أو ظاهر النص أن النص في ماذا؟ في مقام الجزاء بالسوء، يعني في مقام الجزاء بالسوء، والآية التي ذكرها نظير هذه الآية في نفس المقام. طبعا لو تأملنا قوله في بعد سيأتي بعدها في قوله سبحانه وتعالى في المؤمنين جزاء من ربك عطاء حسابا، طبعا الجزاء في الغالب يكون عن مقابل، فهنا أكد بأنه جزاء موافق للأعمال، والجزاء لو قيل أن هذا جزاء كذا فإنه يكون جزاء مقابل لعمل. في المؤمنين أضاف إيش؟ العطاء، فهذا من باب المنة، يعني فإذن كأنه يأتي للمؤمنين جزاء على قدر أعمالهم من جهة، ثم يمتن الله سبحانه وتعالى عليهم من جهة أخرى. أما الكفار فالمقام معهم مقام العدل، ولهذا قال جزاء وفاقا، وفي المؤمنين مقام الفضل فأضاف عطاء. نعم. وقوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يقول تعالى ذكره إن هؤلاء الكفار كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة على نعمه عليهم وإحسانه إليهم وسوء شكرهم له على ذلك، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد قوله لا يرجون حسابا قال لا يبالون فيصدقون بالغيب، وساق بإسناده عن قتادة قوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون حسابا، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا قال لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب، وكيف يرجو الحساب من لا يوقن أنه يحيى ولا يوقن بالبعث، وقرأ قول الله بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا إلى أساطير الأولين، وقرأ هل ندلكم على رجل ينبئكم إلى قوله جديد، فقال بعضهم لبعض ما له أفترى على الله كذبا أم به جنة، الرجل مجنون حين يخبرنا بهذا، وقوله وكذبوا بآياتنا كذابا، يقول تعالى ذكره وكذب هؤلاء الكفار. في قوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، طبعا كما هو ظاهر الكلام السلف وكذلك تفسير الطبري لو تتأملون العبارة لما تقول أنت أنا أرجو منك أن تفعل كذا، الرجاء في نوع من ماذا؟ من الرغبة، ليس كذلك؟ وهنا الآن فسرها الطبري قال كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة. كيف يفسر الرجاء بالخوف مع أن الرجاء إيش؟ ضد ولا لا؟ يعني هل معنى ذلك أنه يصح تفسير الرجاء بالخوف؟ لكن الآن هو على التحليل اللغوي، الآن التحليل اللغوي لا يرجون قال لا يخافون. طيب كيف صارت لا يرجون لا يخافون؟ هو الآن طبعا لو تأملنا بيجينا في كلام الفراء مهم جدا، كذلك للزجاج في التنبيه في أن هذا الاستخدام عربي صحيح، أن الاستخدام عربي صحيح، وأنهم يستخدمون بنفي الرجاء بالذات، يعني دخلت على الرجاء لام الجحد يكون بهذا المعنى، بمعنى إيش؟ لا يخافون، يكون بمعنى لا يخافون، فكأنهم من شدة انقطاعهم من الرجاء لا يخافون، فما داموا لا يخافون فإذن يعني قد أمنوا العاقبة كما ذكر السلف، من أوسعها تفسير ابن زيد، تفسير ابن زيد كما تلاحظون استطرد في معنى لا يرجون وسبب عدم رجائهم أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث لا يتوقعونه، والذي لا يتوقع الشيء لا يرجو، فما دام لا يتوقع الشيء فلا يرجو، فما دام لا يرجو إذن هو لا يخافه. فإذن هذا التعبير يعني بعض المفسرين وقف عنده وبعضهم أشكل عليه أنه كيف يقال لا يرجون لا يخافون مع أن الرجاء ضد للخوف في الظاهر. نعم، لا ترجون أيضا لا تخافون بنفس المقام، جاءت ما لكم لا ترجون لا وقارا أي لا تخافون، وهنا أيضا لا يرجون، وكلها جاءت بالنفي، يعني إذا جاء الرجاء منفيا فهو بمعنى يجوز أن يكون بمعنى لا تخافون، طبعا هذا يحدد السياق. نعم، لازمه. نعم، فهو لا يخاف. نعم، لا لا لا لا، لكن هو في النهاية هو المعنى، هو المعنى. نعم، ولكن لا يأتي هذا المعنى إلا في حال النفي. أي نعم، يعني ما تقول رجوت كذا بمعنى خفته. نعم، نفسها أيضا لا يرجون أيام الله نفسها، كلما دم نفي الرجاء فهو يكون بمعنى عدم الخوف. نعم، وقوله وكذبوا بآياتنا كذابا، يقول تعالى ذكره وكذب هؤلاء الكفار بحجاجنا وأدلتنا تكذيبا، وقيل كذابا ولم يقل تكذيبا تصديرا على فعله، وكان بعض نحوي البصرة يقول قيل ذلك لأن فعل منه على أربعة فأراد أن يجعله مثل باب أفعلت ومصدر أفعلت إفعالا فقال كذابا فجعله على عدد مصدره. قال وعلى هذا القياس تقول قاتل قتالا، قال وهو من كلام العرب. وقال بعض نحوي الكوفة هذه لغة يمانية فصيحة يقولون كذبت به كذابا وخرقت القميص خراقا، وكل فعلت فمصدرها فعال في لغتهم مشددة. قال وقال لي أعرابي مرة على المروة يستفتيني الحلق أحب إليك أم القصار؟ قال وأنشدني بعض بني كلاب لقد طال ما ثبتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائية. وأجمعت القرأة على تشديد الذال من الكذاب في هذا الموضع، وكان الكسائي خاصة يخفف الثانية، وذلك في قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. كذابا نعم، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ويقول هو من قولهم كاذبته كذابا ومكاذبة، ويشدد هذه ويقول قوله وكذبوا يقيد الكذاب بالمصدر. نعم، طيب عندنا أول عبارة ذكرها الإمام رحمه الله تعالى لما فسر كذبوا قال كذبوا تكذيبا، طبعا الآن النص عندنا على وزن فعال، هو قال تصديرا على فعله، يعني ما معنى قوله تصديرا على فعله؟ طبعا هذه من العبارات يعني عبارات الكوفيين المتقدمة اللي تساوي عندنا الآن المعروف عندنا اللي يسمى إيش اسم المصدر اللي يخالف فعله، يعني في لأنه لو كانت على نفس الفعل كذبوا تكذيبا، فلما قال كذابا فخالف الفعل فيسمونه اسم مصدر. هو معنى العبارة ذكرها الطبري تصديرا على فعله، يعني جعله مصدرا من فعله. النحوي الأول اللي هو البصري اللي هو الأخفش ذكر توجيهه، ثم ذكر توجيه بعض نحويي الكوفة وهو الفراء في كتابه. عندنا طبعا الفراء رحمه الله تعالى ذكر أنها لغة يمانية فصيحة، لغة يمانية فصيحة، فإذا اعتمد هنا على ماذا؟ على لغة العرب في أنها محكية هكذا. ولا شك أصلا نحن نحتاج هذا لأنه ما دام ثبت في القرآن فهي عربية. لكن الذي أريد الآن ننتبه له أنه يقول قال لي أعرابي مرة على المروة يستفتيني الحلق أحب إليك أم القصار؟ الآن استشهاد بقول هذا الأعرابي، والفرة في 207 207، ونحن نعلم عبارة مشهورة أن الاحتجاج بالشعر ليس بالنثر، اللي طبعا النثر بيكون أوسع يعني خلطا في التعبير، فالاحتجاج بالشعر عند بعضهم وقف على 150. طبعا ليس هناك حد زمني فاصل لكن بهذا التقريب، ولا سنجد أن ابن جني وكذلك صاحب الكشاف ابن جني في 300 وفوق 70 تقريبا، صاحب الكشاف 538، ويحتجون أحيانا ببعض ما يسمعونه من لغات العرب. والأزهري كذلك في تهذيب اللغة ذكر أيضا مجموعة من كلمات العرب الذين عاش معهم، فليس هناك حد زمني فاصل يمكن يقول أنه ما بعد هذا كذا وما بعد هذا كذا، لكنه وضعوه تقريبيا. وهذا يشير إلى أنه ليس عند اللغويين حد فاصل في قضية من الذي يحتج به. طبعا الفراء هنا لا شك أنه المحتج به مباشرة، وإنما هو يعرف هذه ويعرف أنها لغة يمانية، فزاد مستأنسا بكلام هذا اليمني الذي جاءه يستفتيه، واستشهد بشاهد الشعر لبعض بني كلاب في قوله قضاؤها أنها على نفس الوزن. بعدها ذكر قراءات أيضا نقف عندما مثل ما وقفنا سابقا. الآن الكسائي قال يوافق الجمهور هنا كلهم يقولون وكذبوا بآياتنا كذابا، متفقون على التشديد. في الآية الأخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وستأتي، لكنه جاء بها الآن الطبري هنا، ذكر أن الكسائي فقط ينفرد بأنه يقرأها وكذبوا بآياتنا كذابا، ثم قال ويقول من هو الكسائي، هو من قولهم، ثم سرد حجته. هذه الحجة أو العلة هل هي حجة روائية أو حجة درائية؟ الحجة الآن هذه روائية ولا درائية؟ درائية، يعني الحجة الآن درائية يعني من قبيل الدراية. طيب أين الرواية؟ نقله هو، يعني هو الآن يعني كان عنده الآن كذابة وكذابة، هو الرواية عنده، فالرواية ثابتة ما فيها إشكال، يعني الرواية ثابتة ليس فيها إشكال، وكان يقول أنا أختار هذه لأجل هذه الحجة الدرائية من باب إيش؟ الاختيار. فإذا باب الاختيار يعني باب الاختيار تدخله الحجج إيش؟ الدرائية. لكن ثبوت القراءة تدخله الحجج الدرائية؟ لا، يعني يجب نفرق بين ثبوت القراءة، ثبوت القراءة لا بد فيه من ماذا؟ من الرواية. ولهذا نقول قاعدة كل كلام العلماء فيما يتعلق بالاحتجاج هو بعد ثبوت إيش؟ الرواية. لكن لو جاء عالم وأسقط قراءة من باب الدراية، يعني أسقط ثبوتها من باب الدراية، فهذا لا شك أنه يحتج إيش؟ عليه، لا شك أنه يحتج عليه. يعني إذا استخدم الدراية لإسقاط الرواية لا شك أنه يحتج عليه، مثل ما حصل عند بعض النحويين ما ذكر عن المبرد أنه قال لو سمعت أحد يقرأ في الصلاة اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام بالكسر لقراءة حمزة، قال لا وضعت نعلي في إبطي وانصرفت، يعني من شدة إنكاره لماذا؟ لهذه القراءة. طبعا هو الآن حجته ليست إيش؟ روائية، ولو قال هذه الرواية لم تثبت عندي لكان الأمر أيسر، لكن كون الرواية مروية عن حمزة ثم هو يحتج عليها دراية فهذا الذي جعل بعض المتأخرين يشن عليه مثل أبي حيان وغيره من العلماء. وكما سبق أيضا من باب أيضا الفائدة أنه من تحليل مثل هذه المواقف يحتاج منا إلى نظرين. النظر الأول الاعتذار للعالم الذي اعترض على القراءة، والنظر الثاني أننا مع اعتذارنا له لا نقبل قوله، يعني النتيجة الحكم الذي خرج به غير مقبول عندنا، لأن المتفقون على أن هذه القراءة ثابتة ولا نحتاج فيها قول المبرد أو غيره في النقد. لكن نحن نحتاج إلى أن نفهم علة قول المبرد من باب الاعتذار له وليس من باب قبول قوله، وفرق بين قبول القول وبين الاعتذار. المشكلة التي رأيتها أن كثيرا من المعاصرين دائما يأخذ في الباب الثاني وهو الاعتراض على من اعترض على القراءة ولا يشير إلى الباب الأول إطلاقا وهو باب الاعتذار. لماذا باب الاعتذار؟ لأنه من المهم جدا أن نعرف المنطلقات العلمية التي انطلق منها المبرد لنقد هذه القراءة. ونسأعطيكم تصورا، المبرد كان إمام أهل البصرة في زمانه، إمام أهل البصرة في اللغة والنحو. فأنت تصور إمام أهل البصرة الذي وقع عنده في نفسه أنه وقع أنه قد استوعب لغة العرب ولا يكاد يرى أنه شذ منها شيء عنه، ويأتي أن هذا عنده، يعني عنده من أشياخه أن هذا مما هو شاذ في اللغة ولا يقبل عندهم لتقعيده من القواعد. فانظر هذا الإمام وهو يدرس مرة بعد مرة كيف تتكون عنده هذه القضية على أن قضية محسومة لا يتصور أن تصدر من العرب، فيقع منه هذا الإنكار من هذه الجهة. هذا من باب الاعتذار ومعرفة ما هو السبب، يعني هذا تصور أنه ما هو السبب الذي جعله يقول بهذا. لكن مع هذا كله نقول بعد هذا نقول إن قوله غير صواب ولا نقبله، بل هي رواية ثابتة، والرواية إذا ثبتت فهي حجة بلا ريب، وهذا يكاد يكون عليه الإجماع أن الرواية إذا ثبتت فإنها حجة في ذاتها عربية. يعني من شذ ممن انتقد بعض القراءات، يعني موجود من انتقد بعض القراءات لكنه لا حجة في قولهم هذا. واضح الفكرة بين هذه وتلك؟ إذا نرجع مرة أخرى أن نقول أنه من المهم جدا أن ننتبه للفرق بين الدراية والرواية، وأن غالب كلام العلماء فيما يتعلق بالدراية هو بعد ثبوت إيش؟ الرواية. ولهذا بعض العلماء في كتب الاحتجاج يحتج للقراء وينسب إليهم، بعض من لا يعرف طريقتهم يستغرب يقول كيف عاصم كل كلمة قرأها لا هذه حجته؟ لا يلزم أن عاصم احتج بهذا. لو رجعنا إلى ما دون عن عاصم ما نجد أنه يقول قرأت هذه الكلمة لقول العرب كذا، أو قرأت هذه الكلمة لقوله تعالى كذا، ما يوجد. لكن من طرائق العلماء في التأليف أنهم يقولون واحتج عاصم بكذا وينسبونها إليه ظنا منهم أنه إنما اختار هذا لأجل هذا، هذا من باب الاجتهاد. فلا يفهم منه أن كل ما قيل فيه أنه احتج أن يكون هو قاله مباشرة، وإنما ينسب إليه بما أنه قد اختار هذه القراءة فيذكرون حججا ينسبونها إليه فقط، ويكون كما تلاحظون كما قلنا من باب الدراية. نعم. وقوله وكل شيء أحصيناه كتابا، يقول تعالى ذكره وكل شيء أحصيناه فكتبناه كتابا، كتبنا عدده، فكتبناه كتابا، كتبنا عدده ومبلغه وقدره، فلا يعزب عنا علم شيء منه. ونصب كتابا لأن في قوله أحصيناه مصدر أثبتناه وكتبناه، فكأنه قيل وكل شيء كتبناه كتابا. وقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يقول جل ثناؤه يقال لهؤلاء الكفار في جهنم إذا شربوا الحميم والغساق ذوقوا أيها القوم من عذاب الله الذي كنتم به في الدنيا تكذبون، فلن نزيدكم إلا عذابا على العذاب الذي أنتم فيه لا تخفيفا منه ولا ترفها. وقد حدثنا وساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في مزيد من العذاب أبدا. وساق بإسناده عن قتادة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في مزيد من العذاب أبدا. وساق بإسناده عن قتادة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول: ما نزلت على أهل النار آية أشد منها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم في مزيد من الله أبدا. نعم، هذه الآية ختمت كما تلاحظون بها الآيات الكفار. يعني لو رجعنا إلى قول لابثين فيها أحقابا الذي وقع فيها الخلاف مع هذه الآية، يعني تذكرون أن خالد بن معدان رحمه الله تعالى لأنه استشكل الآية جعل لابثين فيها أحقابا في أهل القبلة، وغير من السلف جعلوها في الكفار، وهو الصواب لأن السياق في الكفار. قال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. فالطاغون هنا المراد بهم الكفار، فسياق الآيات كلها في الكفار. لما ذكر الأحقاب قال لابثين فيها أحقابا، كما أيضا نبه الطبري إلى أن الأحقاب مستمرة أبد الآباد، ولكن استمرار الأحقاب من أين يؤخذ؟ طبعا الطبري ذكر أحد وجهين: إما أن يؤخذ من الإطلاق أنهم لابثين فيها أحقابا أبد الآباد لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أو أن يكون لابثين في أحقابا في هذا الصنف من العذاب ثم يجدد لهم العياذ بالله كما ورد في سورة صاد وآخر من شكله أزواج. وقال مقاتل بن حيان بالنسخ هنا كما سبق لما ذكر أن هذه الآية تنسخ قول لابثين فيها أحقابا، كما قلنا الأخبار لا تنسخ طبعا على منهج المتأخرين، ولكن مراد مقاتل بن حيان بالنسخ هنا ليس على مراد المتأخرين، وإنما هو يمكن أن يكون من باب بيان الإجمال، لأن قول لابثين فيها أحقابا فيه إجمال، فجاء قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا مبينا لهذا الإجمال الذي في قول لابثين فيها أحقابا، لكي لا يفهم أن هذه الأحقاب تنتهي وينتهي عذاب النار والعياذ بالله. فإذا نلاحظ أيضا أن عبارة السلف هنا في قول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا مؤكدة للفهم الذي ذهب إليه الطبري، وهو الذي قاله أيضا قتادة وغيره من السلف. نعم. القول في تأويل قوله تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. يقول: إن للمتقين منجا من النار إلى الجنة، ومخلصا منها لهم إليها، وظفرا بما طلبوا، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ساق بإسناده عن مجاهد: إن للمتقين مفازا، قال: فازوا بأن نجوا من النار. وساق بإسناده عن قتادة: إن للمتقين مفازا، أي والله مفازا من النار إلى الجنة ومن عذاب الله إلى رحمته. ساق بإسناده عن قتادة في قوله إن للمتقين مفازا، قال: مفازا من النار إلى الجنة. ساق بإسناد عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قوله: إن المتقين مفازا، يقول متنزها. وقوله حدائق، والحدائق ترجمة وبيان عن المفاز، وجاز أن يترجم بها عنه، لأن المفاز مصدر من قول القائل: فاز فلان بهذا الشيء إذا طلبه فظفر به، فكأنه قيل: إن للمتقين ظفرا بما طلبوا من حدائق وأعناب. والحدائق جمع حديقة، وهي البساتين من النخل والأعناب والأشجار المحوط عليها الحيطان المحدقة بها، ولإحداق الحيطان بها تسمى الحديقة حديقة. فإن لم تكن الحيطان بها محدقة لم يقل لها حديقة، وإحداقها بها اشتمالها عليها. وقوله وأعناب، يعني وكروم أعناب، واستغني بذكر الأعناب عن ذكر الكروم. نعم. قوله سبحانه وتعالى: إن المتقين مفازا، في قوله في الحدائق أنه ترجمة وبيان عن المفاز، أيضا هذه من مصطلحات الكوفيين، والمراد بالترجمة والبيان هنا ماذا؟ البدل. طيب، إذا كانت الآن حدائق بدل، ونحتاج الآن لنفهم المراد بالمفاز. الآن السلف في قولهم لو تأملنا لهم قولان: القول الأول أنهم جعلوا المفاز بمعنى الفوز، والقول الثاني ذكره عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال متنزها، أنه مكان التنزه. وتفسيره هو في الحدائق يشير إلى أن المراد بالمفاز مكان الفوز، لأنه الحدائق والأعناب هي مكان الفوز. فإذا جعلنا الآن إن المتقين مفازا، أي مكانا، أي مكان الفوز والظفر، يعني مكان الفوز والظفر، وهي الحدائق والأعناب إلى آخره. فإذا يكون تفسيرهم أو تعبيرهم الأول أنهم فازوا بأن نجوا من النار، أو قول قتادة فمفازا من النار إلى الجنة ومن عذاب الله إلى رحمته، هل يكون من باب التفسير اللفظي أو هو من باب التفسير على المعنى؟ يكون على المعنى. إذا قلنا أن المراد بالمفاز مكان الفوز، فالتعبير بأنهم فازوا نجوا يكون من باب التفسير على المعنى، لأن من دخل هذا المفاز فإنه لا شك أنه قد فاز، يعني من كان هذا مكانه ومأواه فلا شك أنه قد فاز. وعبارة ابن عباس متنزها هي مشيرة إلى معنى مكان الفوز، لأنه كان يقول أن هذه الجنة مكان للتنزه. الحدائق كما تلاحظون أيضا حللها من جهات اللغة، وهذا التحليل الذي ذكره والتحليل اللغوي النفيس، وقد سبق التنبيه على أن الطبري رحمه الله تعالى له تحليلات لغوية مفيدة لو جمعت. هنا الآن نفهم من كلامه أن مادة حدقة تدل على ماذا؟ على الإحاطة في الشيء، يعني أحدق بشيء معنى أحاط به، وكأنه بيّن لنا لماذا سميت الحديقة حديقة، لأنه قد أحيط بأشجارها وثمارها، إما بسور وإما بأشجار، فهي إذن في النهاية ماذا؟ يعني محاط بها فتسمى حديقة. لو لم يكن لها حيطان سواء من جدر أو من خشب أو من أشجار فإنها لا تسمى ماذا؟ لا تسمى حديقة كما ذكر. نعم عامية، أي هذه مشكلة هذه الآن المحققون، نرجع لدول الفائدة ذكرناها قبل قليل مهمة. الآن المحققون لما قرأوا عبارة ابن عباس منتزها رجعوا إلى كتب اللغة المعاجم متنزها، اللي عندنا متنزها، لا اللي عندنا الآن هنا متنزها، لأنه مشكلة في النقط، يعني قرأوها خطأ إذن. لا يعني هي طيب لو أنت منتزها، أنت الآن لو بتشكلها بدون نقط تكون إيش؟ تحتمل اللفظين، فهم هنا عندي في النسخة جعلوها متنزها، وذكروا طبعا أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي صالح به وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى البيهقي في البعث. لا لو ثبتت أنها كما قرأتها في نفس القضية، نرجع للقاعدة سبق أن ذكرناها أن تكون حجة لغوية، لكن ما دام فيها إشكال في طريقة القراءة صعب. لكن هو الآن هو ذهب إلى أن التنزه هنا اللي هو الذهاب إلى الحدائق، وسنذهب للتنزه ويريد هذا. إيه هو نفسه، هو هذا يعلق على هذه على المنتزه. أي نعم. طيب أكمل الشيخ. وقوله وكواعب أترابا يقول ونواهد في سن واحدة وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قوله وكواعب يقول ونواهد، وقوله أترابا يقول مستويات، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله وكواعب أترابا يعني النساء المستويات، ساق بإسناده عن قتادة في قوله وكواعب أترابا قال نواهد، أترابا يقول سن واحدة، ساق بإسناده عن قتادة ثم وصف ما في الجنة قال حدائق وأعناب وكواعب أترابا يعني بذلك النساء أترابا لسن واحدة، ساق بإسناد عن ابن جريج قال الكواعب النواهد، ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وكواعب أترابا قال الكواعب التي قد نهدت وكعب ثديها، وقال أترابا مستويات، فلانة تربة فلانة قال الأتراب اللدات، ساق بإسناد عن ابن جريج عن مجاهد وكواعب أترابا لدات. وقوله وكأسا دهاقا يقول وكأسا ملأ متتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء، وأصله من الدهق وهو متابعة الضغط على الإنسان بشدة وعنف، وكذلك الكأس الدهاق متابعتها على شاربيها بكثرة وامتلاء، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مسلم بن نسطاس قال: قال ابن عباس لغلامه: أسقني دهاقا. قال: فجاء بها الغلام ملأ، فقال ابن عباس: هذا الدهاق. ساق بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس في قول كأسا دهاقا قال: ملأ. وساق بإسناده عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عباس يسأل عن كأسا دهاقا قال: دراكا. قال يونس: قال ابن وهب: الذي يتبع بعضه بعضا. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله: وكأسا دهاقا يقول ممتلئا. ساق بإسناده عن أبي رافع عن أبي هريرة في قوله: وكأسا دهاقا قال: دما دما. وساق بإسناده عن الحسن في قوله: وكأسا دهاقا قال: ملأ. ساق بإسناده عن الحسن: وكأسا دهاقا قال: الملأ. ساق بإسناده عن مجاهد: وكأسا دهاقا قال: ملأ. ساق بإسناده عن مجاهد مثله. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: وكأسا دهاقا قال: مترعة ملأ. ساق بإسناد عن قتادة: وكأسا دهاقا قال: الدهاق الملأ المترعة. وساق بإسناد عن قتادة في قوله: وكأسا دهاقا قال: الدهاق الممتلئة. وساق بإسناد عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: وكأسا دهاقا قال: الدهاق المملوءة. وقال آخرون: الدهاق الصافية. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن عمر بن عطاء عن عكرمة في قوله: وكأسا دهاقا قال: صافية. وقال آخرون: بل هي المتتابعة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن معمر قال: قال سعيد بن جبير في قوله: وكأسا دهاقا المتتابعة. ساق بإسناده عن مجاهد قوله: وكأسا دهاقا قال: المتتابعة. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وكأسا دهاقا قال: الملأ المتتابعة. ساق بإسناده عن مجاهد في قوله: وكأسا دهاقا قال: المتتابعة. نعم. طبعا الآن عندنا كم قول في الدهاق؟ طيب، ثلاثة. القول ذكره في قال: حدثني ابن يونس قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن عباس. طبعا هذا الأولى أن يوضع في القول الثالث، لأنه قال: كأسا دهاقا قال: دراكا. قال يونس: قال ابن وهب: الذي يتبع بعضه بعضا. فهذا الأولى أن يكون في القول الثالث. طيب، ننظر الآن إلى عبارة الإمام. يقول: وكأسا ملأ متتابعة على شاربيها. يعني كم الآن أدخل من قول في عبارة هذه؟ نعم. ثم قال: وأصله من الدهق، وهو متابعة الضغط على الإنسان بشدة وعنف. وكذلك الكأس الدهاق متابعتها على شاربيها بكثرة وامتلاء. طبعا لما نرجع إلى مادة الدهاق في اللغة سنجد أن الدهاق بمعنى الامتلاء وارد، والدهاق بمعنى المتابعة وارد. فإذن الآن تفسير أو الاختلاف في هذا من باب الاشتراك اللغوي اللي الآن بين المعنيين: الامتلاء والتتابع. بالامتلاء والتتابع، هل في أحد من السلف الآن قال بالقولين معا من خلال الروايات؟ ابن عباس عنده قول بأنها، ومجاهد أيضا، وقتادة في قتادة عندنا مجاهد وابن عباس. طبعا سعيد بن جبير له قول قبل. فإذا هذا الآن أيضا يدلنا على ماذا؟ على أنهم يرون أن المعنيين صحيحان، وحملهما على الآية صحيح. فأنه يكون الآن الكأس المراد بكأس دهاقة الكأس الممتلئة المتتابعة، وكأنه من نعيم أهل الجنة أن تكون الكأس ممتلئة من جهة وأيضا متتابعة من جهة أخرى لا تنقطع. القول الثالث: الصافية، الدهاق الصافية. الصافية أي التي لا شوب فيها، يعني ليست مشوبة بشيء آخر، لأن نعرف أن شراب أهل الجنة كما سيأتي قد يكون فيه شيء مخلوط وقد يكون صافيا. فكأن عكرمة يذهب إلى أن المراد بالكأس الدهاق الكأس الصافية. لكن لو رجعنا أيضا إلى معاجم اللغة سنجد أن لفظة الدهاق بمعنى الصافية من جهة اللغة غير موجودة في المعاجم عندنا. فعندنا الآن لو أردنا أن نتعامل مع هذه اللفظة كم سيكون عندنا من احتمال الآن في التعامل معها؟ عندنا احتمالان. احتمال الأول أن نحكم بلغتها بما أنها واردة عن عكرمة، فقد يقول قائل إن عكرمة أصله ماذا؟ بربري، لأنه عكرمة البربري، فكيف تأخذ إيش اللغة من عكرمة البربري؟ فالجواب عن هذا أن نقول إنه لم يعهد، يعني لم يعهد عن عكرمة أنه فسر لفظة بغير لغة العرب، هذه من جهة. الشيء الثاني أن لا نجد أن أحدا انتقده من جهة بربريته، لم تكن يعني لم يكن أصله مشكلا من هذه الجهة. فما دام عندنا هذا فنقول إن قبول رأيه على أنه أو قبول قوله على أنه نقل لغوي ممكن ومحتمل. لكن سؤال آخر، بما أنه ليس عندنا شواهد إلا قول عكرمة فقط الآن في تفسير الدياق بالصافية، وكان عندنا احتمال أن نحملها على التفسير على المعنى، على التفسير على المعنى، ما دام عندنا ثابت بشواهد اللغة أن الدياق المتتابعة والملأة، فلو حملناه على المعنى وهو يكثر في تفسير السلف فأيضا هذا وجه إيش آخر. لكن قد يقول قائل من أين أخذ عكرمة أن الكأس الدهاق صافية لم تشب بشيء، لم تخلط بشيء؟ يعني هل هناك ما يدل على أن هذه الكأس لم يخلط فيها شيء؟ هو محتمل هذا، أنا ساكت عن الثانية بعدما أنت قلتها هي الآن صافية، هل هو يريد من الصفاء صفاء الكأس أو يريد صافية أي ليست إيش مشوبة؟ نعم ما شاء الله عليك، أيوه. إذا كانت صافية ممكن، إذا كانت من الصفاء فهذا ممكن أنه يظهر امتلاؤها بصفائها، لكن إذا قلنا هذا أيضا صارت من باب التفسير على المعنى ليست تفسيرا إيش لفظيا، ولا لا؟ البناء على تحليلك تفسير على المعنى ما زال، إذا كانت أيضا غير مشهوبة ما زالت تفسيرا أيضا على المعنى. فمثل هذا يحتاج إلى أن ننظر إنه هل يمكن أن نجد في السياق ما يشير إلى أنها صافية، يعني ليس فيها ليست مخلوطة، أو أن نقول إن الأصل في الشراب ألا يكون إيش مخلوطا، فهو حمل على ماذا؟ يكون حمل على الأصل، وإذا ذكر الشراب مخلوطا يذكر، يعني إذا كان الشراب مخلوطا يذكر، وهذا الوارد في القرآن أنه إذا كان الشراب مخلوطا يذكر، مثل ومزاجه من تسنيم. فإذا المقصد من ذلك أننا حينما نحلل هذه الكلمة من قتادة هاسم من عكرمة، فإن عندنا مجموعة من ماذا؟ من الاحتمالات. وفي النهاية من جهة التفسير هي صحيحة، لكن الجهة التي نتكلم عنها الآن نحن من جهة كيف جاء هذا التفسير وكيف نربطه بالقولين الآخرين. الأخ سليمان ربطه إذا كان بمعنى لو كان مراد بصافية من الصفاء، يعني أنها كانوا يكون صافية ظاهر الشراب فيها فيعرف أنها إيش ملأة من خلاله. نعم بدر، كأس من معين اللي ليس فيها خلط، هذه الأصلية، لكن لا تأتي بمعنى إيش، هذا معنى عدم الشوب، يعني عدم الخلط، يعني ما ذكر في سورة الإنسان وما ذكر في سورة عبسة أو المطففين هذا ذكر فيها الخلط صريحا أنه يخلط لهم، لكن إذ غيرها تذكر على الأصل فتكون غير مخلوطة. نعم لماذا؟ إن قلنا الأصل، يعني الأصل كيف يقبل لأنه ما أحد احتج عليه ببربريته ولا اعترض عليه فيما يتعلق بجهة اللغة إطلاقا، حتى تلاميذ ابن عباس لما حاكموا في حفظه عن ابن عباس وما أحد عاب عليه هذه القضية، مدل عنها ما كان فيها أي تأثير عليه من هذه الجهة. يقبل لم تخلط على أنه الأصل في الكأس، الأصل في الكأس عدم الخلط، لا شيء. ولذا قلنا أن تفسير على المعنى وليس تفسيرا مباشرا، هذا الاحتمال احنا قلنا في احتمال ثاني مو في احتمال الأول. احتمال الأول لو أردنا نحكم بها لغة هذه اللي تريد أن تتكلم عنها، أنا أتكلم عن أن ليست من باب اللغة، أن من باب تفسير سياقي، تفسير لهذه اللفظة في هذا السياق، تفسير على المعنى. إذا كان تفسير على المعنى أنا ذكرت لك الخلط أن المعنى الصافية التي يعني ليست مخلوطة بشيء، فأنت ذهبت إلى معنى آخر اللي هو من الصفاء. نعم، فإذا هذا يكون من باب اختلاف إيش التنوع الذي يرجع إلى أكثر من قول، لأن معنى الامتلاء غير معنى التتابع، يعني غير معنى التتابع. نعم اللي هو الطبري، الطبري هي نعم صحيح صحيح وارد النهي وقصد بالكرم اللي هو العنقود نفسه. اي نعم يعني هو كان يقول عناقيد العنب فحذف العناقيد, وحنا سبق ان نبهنا على انه يكثر عند الطبري ذكر الحذف, لكن اذا كان الحذف لا حاجه له مثل هذا الموطن فايضا هذا مما يعني يمكن ان يستدرك انه لا حاجه لي القول بالحذف في هذا لانه معلوم. نعم ماذا يقول؟ اي نعم لا ما لا علاقة يبدو, لو يراجع البخاري أفضل, لعلك تراجع الدرس القادم وتشوف النص مباشرة لأن ثابت عن ابن عباس بالقولين الآخرين. بقي آية بس نكملها ونقف عندها لو تكملها يا شيخ سم. لا باب المشترك اللفظي, لماذا؟ لأنه وارد عن العرب, المتواطئ هو الذي لم يرد عن العرب, يعني الفرق بين المشترك والمتواطئ, طبعا المتواطئ لفظ منطقي فيكون غير وارد على العرب, يكون السياق يحتمل القولين معا. يعني مثاله يعني لما نأتي إلى مثل والنازعات غرقا وستأتينا إن شاء الله, عندنا مجموعة من الأقوال, العرب لا تعرف النازعات الملائكة التي تنزع أرواح الكفار, ولا تعرف أن النازعات أو لا تخصص النازعات بأنها السفن تنزع من أفق إلى أفق أو من مكان إلى مكان أو النجوم تنزع من أفق إلى أفق. فهذه الآن النازعات وصف, وكل واحد المفسرين ذكر ما يحتمله من موصوف, لكن لما نرجع إلى سبب هذا الاختلاف ليس لأنه في اللغة يطلق النازعات على الملائكة تنزع أرواح الكفار وهكذا, فهذا نسميه متواطئ. لكن في مثل هذا الحال لما نرجع كتب اللغة في مادة الدهقة نجد أنه محكي عن العرب الدهاق بمعنى الامتلاء, الدهاق معنى التتابع. في اي كتاب معليش في رد على الامين في روح المجاز ذكر هو طبعا المجاز الاشتراك. نعم نعم لكن في رسالته في سورة التفسير اثبت الاشتراك مسلم المخالفين. ما اعرف والله, لا هو في الان هو الان في في في في, في الرساله ليس رادا وانما مثبتا, وهو نبه على انه انكره جماعه من الشافعيه وغيرهم, ولكن صحيح اثباته. هذه تحتاج إلى تحرير في مذهب شيخ الإسلام الخاص. ابن القيم كان لا يرى المشترك اللغوي, يعني يعترض على المشترك اللغوي, لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير يثبت المشترك اللغوي ويجعله أحد أسباب الاختلاف. هذا يحتاج إلى مراجعة لمذهبه. خلنا نسجلها وراجعها. مجلد كم؟ 20 أو 19. الرد على العامري. طيب طبعا نحمل على التواطؤ لا شك. نعم نكمل شيخ حسين. وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, يقول تعالى ذكره لا يسمعون في الجنة لغوا يعني باطلا من القول, ولا كذابا يقول ولا مكاذبة أي لا يكذب بعضهم بعضا. وقرأت القرأة في الأمصار بتشديد الذال على ما بينت في قوله وكذبوا بآياتنا كذابا سوى الكسائي, فإنه خففها لما وصفت قبل, والتشديد أحب إلي من التخفيف. وبالتشديد القراءة ولا أرى قراءة ذلك بالتخفيف لإجماع الحجة من القراءة على خلافه, ومن التخفيف قول الأعشى فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه, وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة لغوا ولا كذابا قال باطلا وإثما, ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا قال وهي كذلك ليس فيها لغو ولا كذاب. نعم لعلنا نقف عند فقط قضية واحدة من أجل الوقت. الآن الطبري رحمه الله تعالى هنا ذكر مذهبه, قال والتشديد أحب إلي من التخفيف, وبالتشديد القراءة ولا أرى قراءة ذلك بالتخفيف لإجماع الحجة من القراءة على خلافه. طبعا القراءتان كما نعلم بالنسبة لنا نحن الآن نحكم عليهما بماذا؟ بالتواتر. يعني القراءتان بالنسبة لنا متواترتان. كيف نفهم الآن كلام الطبري؟ يعني كيف خرج الطبري بهذا المذهب في نقاش هذه القراءة؟ هل الآن حجته درائية أو روائية؟ درائية فقط أو رواية؟ هو كلاهما عموما. لاحظ الآن، لأنه قال والتشديد أحب إلي من التخفيف، وبالتشديد القراءة. لماذا قال ولا أرى قراءة ذلك بالتخفيف؟ لإجماع الحجة. الآن إجماع الحجة يعتبر إيش؟ أنه رواية. الآن هو ينظر للرواية الآن عنده، فهو يرى أن مخالفة الواحد لا يعتد بها، وهذا منهج عام عنده سواء في الفقه أو في القراءة، يعني هذا المنهج العام عنده. فإذن هو الآن تعامل مع الأسانيد القراءات هذه عنده، فنظر ما انفرد الكسائي بالرواية فاعترض عليها من جهة الرواية لأنها منفردة، اعتبرها انفراد فلم يقبلها. ثم عزز ذلك بماذا؟ بالدراية. عزز ذلك بالدراية لما ذكر قول الأخفش لا ذاك في التخفيف، معذرة. إذن يكون عنده الآن حجة ماذا؟ روائية. الآن المسألة في مثل هذه التي تنكر على الطبري أو يعترض عليه بشدة، وقد لقي يعني منها قسوة عبارات من بعض الذين جاءوا بعده، المشكلة فيها هو عدم فهم أمور سبقا ذكرناها. أول أمر كما سبقا ذكرنا هو معرفة تاريخ القراءات وكيفية تلقي القراءات في الأمصار عبر هذه العصور التي كان فيها علماؤنا. فتلقي القراءات عند أبي الجرير الطبري ليس كتلقي القراءات عند أبي عمرو الداني، ولا كتلقي القراءات عند الشاطبي، ولا تلقي القراءات عند ابن الجزري، يعني اختلف سواء المصر عدد الروايات التي توصلته إلى آخره. ولهذا هو لما أنكر رواية ابن عامر، لماذا أنكرها واعترض عليها؟ لأن عنده خالد بن عراق يقول عنه هو إنه رجل مجهول غير معروف في أهل الآثار. فأنت الآن من جهة المنهج العلمي لو جاءتك رواية فيها رجل مجهول غير معروف بالنسبة لك، وسألت العلماء الذين حولك لا يعرفونه من أهل الاختصاص، هل تقبل الرواية؟ القاعدة العلمية أنك لا تقبلها. فإذا هو الآن اعتراضه على قراءة ابن عامر من جهة المنهج العلمي صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، لكن النتيجة التي وصل إليها نخالفه فيها. لماذا؟ لأن من جهله الطبري فقد علمه إيش؟ غيره. وهذه لو فهمنا بهذا الشكل تزيح عنا إشكال كبير جدا مما يتعلق بانتقاد الطبري لبعض القراءات. ومنها هذا أيضا أن نفهم المنهج العام الذي يسير عليه في قضية الإجماع، أن مخالفة الواحد سواء في التفسير أو في الفقه أو حتى في القراءة لا يعتد بها، هو لا يعتد بها لأنه تعامل مع الروايات على أنها مثل الآثار. فالمنهج العام الذي سار عليه هو هكذا، لكن كنا في النتيجة لا نقبل قضية، كنا نفهم كيف سار الإمام وهو يناقش هذه القضايا قضية أخرى، وإذا لابد من فصل بين المسألتين. فلنفهم الآن لماذا اعترض، لو سألتك لماذا اعترض على القراءة؟ لانفرادها عن قراءة الجماعة. ولهذا لاحظ عبارته لإجماع الحجة من القراءة على خلافها. فيأتي واحد يقول كيف يحكي الإجماع والكسائي إيش يخالف؟ نقول لأن مخالفة الواحد عنده غير معتبرة. واضح الفكرة هذه؟ نعم. لا لا لا، هذه قضية وهذه قضية. أنا ذكرتك مثال آخر لأنه اعترض هو على قراءة ابن عامر عموما بسبب حكي عنه أنه يقول أن خالد بن عراق أو عراق بن خالد هذا غير معروف في أهل الآثار، فهو مجهول إذن. فرواية مجهول هذه مسألة. والباب الثاني ما يعتد بخلاف الواحد، وقد يعترض على القراءة التي نعدها متواترة، وقد يعترض على القراءة بهذا الأسلوب التي نعدها أيضا شاذة بنفس الطريقة هذه، يقول لإجماع الحجة من القراءة على خلافها. فإذا هذه قضية أو قضية عامة عنده فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الروايات. هذا يعني الظاهر عنده، وإن كان ليس دائما لكنه المنهج العام عنده. إذا انفرد قارئ بقراءة فإن يعتبرها شاذة ويحكم بخطئها. لا لا أغفر لك، ما تلزم تواتر القراءة، لا تلزم ابن جرير إلا إذا قال هي متواترة عندي، تبيه لا تلزم ابن جرير إلا إذا أثبت التواتر عنده ثم اعترض عليه. هو لم يرى التواتر الآن، هو يرى انفراد الكسائي بهذه القراءة، فهذا الانفراد عنده لا يعده، لا يدخل في باب الاحتجاج أو الإجماع. لا، إذا طبقنا التواتر، هذه مشكلة طويلة وعويصة، إذا طبقنا التواتر الأصولي، التواتر عند الأصوليين على أسانيد القراءات، الأسانيد بأفرادها، فلن يكون عندنا قراءة متواترة. كيف؟ لا، مراد القراء طبعا عبارات القراء مختلفة، ولهذا أنا قلت لك مرة أخرى وعيد أقول أنه يلزم علينا أن نرجع إلى طريقة العلماء في التعامل مع القراءات والمصطلحات التي كانوا يستخدمونها، يعني الشهرة والاستفاضة، قبول العلماء، قراءة العامة، القراءة المجمع عليها، القراءة المحتج بها، عبارات يطلقونها. طريقة تلقي القراءات غير طريقة تلقي الأحاديث، وغير طريقة تلقي السير وغيرها، بمعنى أن أسانيد القراءات معاملتها لا تعامل معاملة أسانيد الأحاديث في قضية المتواتر وغيره. لماذا؟ لأنه عندنا الآن مثلاً، وعشان نفهم الآن كيف نحتج على الطبري هنا، لا نحتج إلى نقول أنه خالف التواتر، نحتج على الطبري بقضية أخرى، أن نقول هذه القراءة التي قرأ بها الكسائي وانفرد بها بالفعل، هي انفراد، لو نحكم طريقة الأصوليين نقول هذا انفراد، إذن ليس هناك إيش؟ تواتر، لكن نقول هذه القراءة التي قرأ بها الكسائي وأهل عصره تسامعوا بها وعرفوها، هل أنكرت منه؟ هل احتج عليه بها؟ أو تلقاها العلماء بالقبول؟ إذن استفاضت واشتهرت عندهم وتلقيت بالقبول، فهذا هو الذي يعني يعمد إليه ويعتد به، وهو الذي ذهب إليه ابن الجزري في آخر عمره، يعني كتب كتابه المنجد وعمره قرابة 22 سنة، وشن على بيشامة لأنه يذهب هذا المذهب اللي هو قضية الشيوع والاستفاضة، ولما كان في 50 كتب كتاب النشر، فعاد إلى قول أبي شامة وذكر أنه كان انتقده ولكنه عاد إليه. فهذه مسألة مهمة ننتبه لها، أن طريقة معالجة الأسانيد القراءات وقضية كيفية تلقي علماء القراءة اللي هم المرجع في ذلك لهذه القراءات بالقبول، غير طريقة معالجة إيش؟ أسانيد الأحاديث. ولهذا لماذا جعلوا الأربعة التي بعد العشرة تعتبر شاذة، مع أن لو أردنا أن نتعامل معها بطريقة الأحاديث مع الرواية الأخرى سنجد أنها إيش؟ متساوية، طريقة تلقي القراء لها مثل هذه الطريقة، لكنها وإن كانت اشتهرت بينهم لكنها لم تتلقى بالقبول العلة المقصودة عند القراء، فيرجع فيه إلى حكمهم. نعم. لا، لأنه مفهوم أنت الآن تتكلم بمفهوم التواتر الأصولي، هذه المشكلة، لما ندخل مفهوم التواتر الأصولي سنقع بين المشكلة. ابن الجزري لما تكلم عن التواتر اللي كان الشرط والتواتر الأصولي تركه وذهب إلى أسلوب القراء في تلقي القراءة، يعني أسلوبهم منهجهم في تلقي القراءة ليس له علاقة بقضية التواتر الأصولي، بل هو أقوى من التواتر الأصولي في الإجماع، لأنه لاحظ الآن جيل عن جيل عن جيل عن جيل وتقرأ، أفراد يعترضون على قراءة هذه ليس لها إيش؟ أثر، يعني لا تؤثر في قضية الاحتجاج العام هذا. فلهذا لما لا يشكل علينا أن ابن جرير اعترض على القراءة، حتى الصحابة بعضهم اعترض على بعض القراءات لأنها متواترة، فإذا كنا بننتقد ابن جرير لأنه اعترض على قراءة متواترة، سننتقد عائشة رضي الله عنها لأنها اعترضت على قراءة في آخر سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فكانت تعترض عليها وكانت تشنع على من يقول يقرأ بهذه القراءة ويفسرها، تشنيعا شديدا، تقرأ بالتشديد كذبوا. فإذا المقصد ما أدري الآن ترى وهمت هل كذبوا أو كذبوا، المقصد أنها في قراءة كلام متواترتان، هي تعترض على قراءة وتثبت قراءة، لو بنستخدم نفس الأسلوب سنجد نقول إذا عائشة رضي الله عنها إيش؟ أنكرت قراءة متواترة، وليس هذا الصواب، إنما الصواب أن نحتج لها بأنها حكمت بما تعلم، يعني القراءة وصلتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيرها سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. وكذا ابن جرير له يعني منهجه العام لما نعرفه ما يكون عندنا أي إشكال، ولا يؤثر في قضية تلقي القراءات مطلقا، ونرى أنه يعني يحسن أن ننتبه إلى هذه المسألة، في أن التواتر، إذا قلنا بلفظ التواتر، التواتر في القراءات مبني على نقل عامة عن عامة، يعني ما هو الآن واحد واثنين، وإن كان قد يذكر في أحد الأسانيد فلان، لأنه هذا من باب الانتخاب، وهذا الانتخاب اتفق عليه، ما أحد اعترض على هذا الانتخاب، اعترضوا على هل يزيدون أو لا يزيدون فقط، ولم يعترض أحد على الانتخاب السبعة الذين انتخبهم ابن مجاهد، فهذا لا شك أنه أقوى بكثير من قضية أن نبحث عن عشرة في كل طبقة أو ثلاثة على حسب اختلاف في عدد التواتر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.